العناية بأمر الوالدين، وأن تخص الأب بمزيد عناية لعظيم تعبها ومشقتها على هذا الولد في تربية رضاع في حمله ورضاعه وتربيته، فمشقته أعظم مشقة الأب، فلهذا صار حقها أعظم. فالواجب على الولد أن يأتين بهما جميعا، وأن يخص الوالد بمزيد عناية في بره. زوجة الأب ما لها حق الأم، زوجة الأب لها من باب الصلة، من باب الإكرام، يعني تقديرها على الأب، من باب مراعاة خاطر الأب، لأنها من باب إكرام صديق الأب. لما قال يا رسول الله هل بقي من بره أبوي برهما؟ قال نعم. قال هل بقي منهم؟ قال نعم، إنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، فإكرام صديقهما من برهما. والزوجة من أصدقاء الأب، زوجة الأب، زوجة الجد، زوجة الابن، زوجة الأم كذلك، إكرام كذلك من بر الأم. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك والدته، أحسن الله إليك. والد أوصى في وصيته لأبنائه بأن يضحوا له كل سنة، فمضت أيام التشريق في أحد السنوات ولم يضحوا، فما الواجب عليهم؟ له يعني ما أوصى به؟ أي نعم، أي نعم، يذبحونها ولو بعد العيد، يذبحونها ولو بعد العيد، عليهم التوبة. نعم، عليهم التوبة إذا كان تعمد. أي نعم، حتى ولو من مالهما، لو ذبح هذا من مالهما، ولو في غير وجه، لو صدق عن بذبيحة في أي وقت صدق بها البقرة أجر. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. إذا لم يكن له مال وإنما أوصى الأولاد بأن يذبحوا، إذا تيسر لهم، إذا تيسر لهم شيء، مو بواجب، مو بواجب، لا. فاتقوا الله ما استطعتم أن يشكر لي ولي ولي مصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. مع كونهما جاهدا بالشرك قال الله له وصاحبهما في الدنيا معروف بالإحسان إليهما وبرهما وإن كانا مشركين. لعل الله يهديهما بأسباب بره والإحسان إليهما والرفق بهما، لعلها ولعلها. أحسن الله إليك يا شيخ. رواية أبي داود أحسن الله إليك، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فما تدخل النار، هل هي ثابتة أحسن الله إليك؟ عندي والله ما أعرف. أحسن الله إليك. الرواية اللي في مسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب، كيف الجمع بينها وبين الروايات الأخرى؟ الثامنة يعني بالنسبة إلى التراب، هو الثامن ولا هي سبع، ثامنها التراب يضم إلى إحدى رأسها، يكون في الأولى أولى في الأولى، الحديث رواية أبي هريرة أولاهن بالتراب. أحسن، يعني خبيث قاس جماعة من العلماء على الكلب. أحسن الله عليك. إذا كان الخلق يا الله أحسن الله عليك، ما أعرف الصحة. أحسن الله عليك. مشهور لك العالم. أحسن الله عليك. روث الكلب وبوله مثل أشد من الريق.